بالخير وكان الإنسان عجولا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا لتبتغوا ومن ضل فإن ما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يا جمال النبي اللهم صل على حضرة النبي يزيدك من نعيمه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى سعيهم مشكورا

تمشي في الأرض معاك إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا صدق الله العظيم.